واما خضع بعضهم في بعض الدين فقد قدمنا غير مره ان هذا لا يضر كخضع بعض المسلمين. وأما الشيعة فكل ما خالفوا فيه أهل السنة كلهم فهم مخطئون فيه. نعم، كل شيء انفردوا به عن أهل السنة كلهم فهم مخطئون فيه، وإن كان لهم صواب فقد وافقوا فيه أهل السنة. أما شيء اختصوا به من غير أهل السنة فهم خطأ به، مثل قولهم ب12 إمام مثلا، او بالبراء او بالبداء او بالرجعة، أو كل شيء انفردوا فيه هم مخطئون، ما في شيء انفردوا فيه هو صواب، وكل شيء صواب عندهم موجود عند اهل السنة. كان يصلوا ذو القبلة كان الصلوات خمس موجود، فاي شيء صواب عندهم هو عند اهل السنة، وكل شيء انفردوا فيه وقالوا هذا لنا فقط هو ما في شيء انفرد فيه نقول انه هو خطأ، واهل السنة ما اتبعوا هذا الصور. نعم، كما اخطأ اليهود والنصارى في كل ما خالفوا فيه المسلمين. نعم، مثلهم مثل هذا، اشتغل اليهود والنصارى كل ما اخطأوا فيه تركوا فيه المسلمين، من ان الامام بمحمد صلى الله عليه وسلم من الديه. لكن ما وافقوا فيه المسلمين يكونوا عندهم مسلم كايمانهم بموسى نوح بالنبوات السابقة، إيمان من يؤمن منهم باليوم الآخر على حق عندهم هو عندهم مسلم. وأما الآخر الذي ينفردوا فيه هم خرجوا فيه على حق. نعم، الوجه السادس أن يقال قوله إن هذه المذاهب لم تكن قوله إن هذه المذاهب لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. نعم، هذا أيضا يعني نرجعنا الى نفس العبارة برد اخر، عبارة ابن مطهر هذا، ان قال ان هذه المذاهب لم تكن في زمن النبي ولا الصحابة. نعم، ان اراد ان الاقوال التي لهم لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، بل تركوا قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وابتدعوا خلاف ذلك، فهذا كذب عليهم. يعني اذا اراد انهم يعني ابتدعوا اقوال ما هي موجودة لا عند الله لم يقل بها الله ولم يقل بها الرسول كذب، قول هذا كذب، فقول الأئمة كلهم وأقوالهم كلها يعني هي قول الله تبارك وتعالى وقول الرسول على مرجعهم. لأنهم لم يتبعوا على مخالفة الصحابة، بل هم وسائر أهل السنة متبعون للصحابة في أقوالهم. وإن قدر أن بعض أهل السنة خالف الصحابة لعدم علمه بأقاويلهم، فالباقون يوافقونهم ويثبتون خطأ من يخالفهم. وإن أراد أن نفس أصحابها لم يكونوا في ذلك الزمان فهذا لا محظور. فمن المعلوم أن كل قرن يأتي يكون بعد القرن الأول. نعم، الحمد لله رب العالمين.